عن أبي الزبير عن جابر قال: لما أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعيا بعيري، قال: فنخسه فوثب، فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه فما أقدر عليه، يعني يشده ليمتنع من السير سريعا ليسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيغلبه الجمل وينطلق أكثر. قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بعنيه، فبعته منه بخمس أواق. قال: قلت: على أن لي ظهره إلى المدينة؟ قال: ولك ظهره إلى المدينة. قال: فلما قدمت المدينة أتيته به فزادني وقية ثم وهبه لي. عن أبي المتوكل الناجي عن جابر بن عبد الله قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، أظنه قال غازية، واقتص الحديث وزاد فيه، قال: يا جابر، أتوفيت الثمن؟ قلت: نعم. قال: لك الثمن ولك الجمل، لك الثمن ولك الجمل. عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقتين ودرهم أو درهمين. قال: فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد. صرار ده مكان. قال: فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين، ووزن لي ثمن البعير فأرجح لي. عن محارب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، غير أنه قال: فاشتراه مني بثمن قد سماه، ولم يذكر الوقتين والدرهم والدرهمين. وقال: أمر ببقرة فنحرت ثم قسم لحمها. عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قد أخذت جملك بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث: باب بيع البعير واستثناء ركوبه. فيه حديث جابر وهو حديث مشهور، احتج به أحمد ومن وافقه في جواز بيع الدابة، ويشترط البائع لنفسه ركوبها، يعني مدة معينة معلومة، كما يبيع الدار ويستثني سكناها مدة معينة معلومة. وقال مالك: يجوز ذلك إذا كانت مسافة الركوب قريبة، وحمل الحديث على هذا. وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون: لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت، ولا ينعقد البيع. احتجوا بالحديث السابق في النهي عن بيع الثنيا. في الحقيقة أن الرواية الصحيحة أيضا: إلا أن تعلم، نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم، فليس لهم فيه حجة، ثم الحجج لا تتعارض، فيجب الجمع بين الأدلة. قال: واحتجوا بالحديث الآخر في النهي عن بيع وشرط، وهو حديث ضعيف، إنما نهى عن شرطين في بيع، وأما هذا الشرط فهو لا ينافي مقتضى العقد، هو ينافي إطلاقه نعم، لكن لا ينافي مقتضاه، وهو استثناء لمدة معلومة ينتفع البائع فيها بالعين ثم يردها بعد ذلك، فهذا لا ينافي مقتضى العقد. أجاب الشافعية وأبو حنيفة ومن وافقهم، أجابوا عن حديث جابر بأنها قضية عين تتطرق إليها احتمالات. دائما كثير من العلماء يستعمل هذه القاعدة، يقول: هذه واقعة أعيان، واقعة عين، ووقائع الأعيان إذا تطرق عليها الاحتمال سقط بها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال. الأصل في وقائع الأعيان أن الاستدلال بها بعموم المعنى وليس بعموم اللفظ، فإن الحديث ليس فيه مثلا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يجوز استثناء ركوب البعير، أو يجوز استثناء منفعة للمبيع يستعملها البائع. هذا ليس لفظا عاما، لم يرد في الحديث لفظ عام، ولكن واقع الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل بهذه المعاملة، ولو كان شرطا باطنا لما تعامل معه النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل استواء المكلفين في الأحكام ووقائع الأعيان إذا كان الحكم فيها غير معلق بوصف فيها ينطبق هذا الحكم على كل الوقائع المماثلة، لأن الأصل كما ذكرنا استواء المكلفين في الأحكام، والذي يدعي خصوصية أحد لابد أن يأتي ذريعة الخصوصية. ولذلك صح الاحتجاج حتى عند نفاة القياس بوقائع الأعيان، وهذا مما يلزمهم أن يقولوا بالقياس به، لأن وقائع الأعيان ليست عامة اللفظ وهم ينكرون المعاني. والصحيح أن وقائع الأعيان عامة المعنى، المعنى هنا أنه كما ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقر جابرا على هذا الشرط فقال ولك حملانه إلى أهلك أو لك فقار ظهره إلى المدينة، فهذا دليل على صحة اشتراط منفعة في المبيع. كما ذكرنا وقائع الأعيان من يريد أن يمنع الاحتجاج بها لا يكتفي بأن يقول هي وقائع عين، لابد أن يذكر الاحتمالات التي تجعل عموم المعنى غير حاصل، ويكون الوصف في واقعة العين الذي ذكره احتمالا مؤثرا. وكما ذكرنا القاعدة التي يحتجون بها أن وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الأحوال أو الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال، إن في احتمالات متعددة فيها، لما يبقى فيها من الإجمال أصبحت مجملة، أصبح فيها احتمالات متساوية، يبقى كيف يستدل بها الفريق الآخر؟ يبقى بتضعيف أحد الاحتمالات وترجيح أحد الاحتمالات، فلا يكون الكلام مجملا. المجمل هو مستوي الطرفين، أمر يحتمل عدة احتمالات متساوية فلا يصح الاحتجاج به، هو من جنس المشترك المتساوي الطرفين، فلا يكون هناك دليل على تعيين أحد الطرفين. إذا استطاع أن يضعف الاحتمالات المذكورة ليبقى احتمال واحد وهو الأرجح كما سنبين في هذا الحديث مثلا، أننا سنبين أن الاحتمال الأقوى هو صحة هذا الاشتراط وليس فيه ما يخالف الحديث الآخر الصحيح ولا يحتج الحديث الضعيف، فالاحتمال الراجح في هذا الحديث الأقوى هو أن استثناء منفعة في المبيع جائز، ومن هنا صح أن يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعاملة. فإذا تمكننا من تضعيف الاحتمالات المذكورة الأخرى وليبقى هذا الاحتمال الواحد صح الاحتجاج بوقائع الأعيان. يبقى الترجيح في هذا الباب دائما بين المتنازعين من الفقهاء والعلماء المجتهدين في مسألة الاحتجاج بوقائع الأعيان مبني على ما ذكرنا، في قوة الاحتمالات المذكورة، في إمكانية تضعيف هذه الاحتمالات وإمكانية تقوية هذه الاحتمالات. الذي يقوي الاحتمال ولا يستطيع الآخر أن يرد عليه تبقى واقعة العين مجملة فلا يصح الاحتجاج بها، الذي يستطيع أن يضعف الاحتمالات الأخرى ويبقي احتمالا واحدا يصح له أن يحتج بواقعة العين. نضرب مثال على هذه الواقعة وسنذكر. يقول قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه الثمن ولم يرد حقيقة البيع، يقولوا ده في الحقيقة مش بيع، يبقى أول احتمال يقولوا أن هذا لم يكن بيعا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد البيع. نقول على أصولكم أنتم تعتبرون الألفاظ دون المقاصد، ثم ما أدراكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد البيع، بل أراد البيع ثم أراد بعد ذلك أن يهبه وجعل ذلك في نفسه، أو تجددت هذه النية صلى الله عنده صلى الله عليه وسلم، فليس عندكم احتمال في ذلك. والعبرة بظاهر الأدلة، قال بعنيه، قال هو لك يا رسول الله بالأوخية، إذن ثبت أنه باعه بالفعل، فأنتم تذكرون احتمالا خلاف الظاهر، ثم على أصولكم لا يصح، لأنكم تقولون العبرة بالألفاظ والمباني دون القصود والمعاني، فكيف تقولون لم يقصد لم يرد حقيقة البيع وقد تلفظ بالبيع؟ على مذهبكم يجب أن يكون بيعا، ونحن نقول بل قصد البيع بالفعل وأراد إكرام جابر بهذا البيع وإكرامه بعد ذلك بالثمن. قالوا إذن أبطلنا الاحتمال الذي ذكروه أولا من عدة جهات. قالوا ويحتمل أن الشرط لم يكن في نفس العقد، وإنما يضر الشرط إذا كان في نفس العقد، ولعل الشرط كان سابقا فلم يؤثر، ثم تبرع صلى الله عليه وآله وسلم بإركابه. نقول هذا خلاف نصوص الحديث، حيث قال واشترطت حملانه، قال فقلت فبيعته على أن لي، على أن لي بيعته على ذلك، يبقى ده دليل على أن هذا الشرط كان في العقد، كان عند العقد، وليس أنه كان سابقا عليه أو تبرع به أو أنه شرط باطل. فقال بعته على أن لي فقار ظهر فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. وفي الرواية الأخرى قال قلته فبعته منه خمس أواق على أن لي، فقال ولك ظهره إلى المدينة. فلو كان شرطا محرما باطلا كما تقولون لنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، كيف وقد أقره على ذلك؟ فهذا دليل في الروايات المختلفة على بطلان ما ذكروه، لأنه مخالف لظاهر الأحاديث التي فيها التصريح بأنه قد اشترط ذلك وما باعه إلا بالشرط. قال إذا تبين ذلك تبين أن الاحتمالات التي ذكروها، بعضهم يقول من غير ما تقولون أن هذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الجواب عنها أن الأصل عدم الخصوصية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة ولنا فيه الأسوة الحسنة، ولم يقل هذا خاص لي، ثم جابر هو الذي اشترط وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فكيف تقولون بالخصوصية؟ فهذا دليل على بطلان الاحتمالات، يكفينا ضعف الاحتمالات ولا يلزم إبطالها بطلانا لا تقوم معه، بل طالما كانت ضعيفة صح الاحتجاج بواقعة العين. لو ضربنا مثلا على واقعة عين نبطل الاحتجاج بها، مثلا قصة أبي بكر في الركوع دون الصف، في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيكم الراكع دون الصف، فقال أبو بكر أنا خشيت أن تفوتني الركعة، قال فلا زادك الله حرصا ولا تعود. فالجمهور يحتج به على الإجزاء، إجزاء الركوع عن الركعة لمن دخل مسبوقا، واحتج به الكثيرون على عدم وجوب قراءة الفاتحة في مقاومة الأحاديث الصحيحة المصرحة بقراءة الفاتحة وأنها ركن. فنقول هذه واقعة عين تحتمل أن يكون أبا بكر لم يعتد بتلك الركعة، يوم يقول لا ده الحديث بيقول خشيت أن تفوتني الركعة، نقول يمكن أن تكون الركعة بمعنى الركوع. ثم نقول قد ورد في رواية في سنن أبي داود بإسناد صحيح، وهي نفس الرواية التي فيها خشيت أن تفوتني الركعة، قال زادك الله حرصا ولا تعد، ما أدركت فصلي وما فاتك فاقضي. فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم ما أدراكم أنه اعتد بتلك الركعة، يمكن أن يكون لم يعتد بها وقام فقضاها بعد ذلك، فليس عندكم دليل على النفي. إذن واقعة العين هذه محتملة، يبقى عندنا أدلة ركنية الفاتحة، لا تستطيع واقعة العين هذه التي فيها هذه الاحتمالات أن تقاوم عموم الأدلة الأخرى من أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. هذا على سبيل المثال في كيفية الاحتجاج بواقعة العين وكيفية إبطال الاحتجاج بها لمن يوجد فيها احتمالات لا يمكن أن ترد أو تبقى مجملة محتملة. يحتمل ذلك، يكفي الاحتمال، الاحتمال نفسه يكون واردا يمنع الاحتجاج بواقعة العين لأنها تبقى مجملة. يمكن أن يقال هذا خاص بمن اجتهد، فمن كان مجتهدا ليس كمن كان جاهلا لا يحسن أن يصلي. فمن كان مجتهدا لم يؤمر بإعادة ما مضى في الوقت أو بعده، وأما من كان غير مجتهد فيؤمر بالإعادة لأنه قصر، وأما المجتهد فلا نأمره بأن يعيد ما صلاه باجتهاده ولو تغير اجتهاده بعد ذلك. فأبو بكر كان مجتهدا على فرض أنه لم يقضي هذه الركعة بعد أن أمره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ما أدركت فصلي وما فاتك فاقضي، وقد فاته القيام والفاتحة فلا بد أن يقضيها. ما عندكم دليل يمنع من هذا الاحتمال أو يبطل هذا الاحتمال؟ فلذلك بقي حديث أبي بكر واقعة عين محتمل أن تخص ببعض الأحوال، محتمل أن تكون ليس الثابت فيها عدم القضاء، محتمل أن تكون لبعض الناس هم المجتهدون إذا تغير اجتهادهم، ويبقى الاستدلال بالأدلة العامة الأخرى. فهذه بالنسبة إلى مسألة وقائع الأعيان. نحن نصحح الاحتجاج بواقعة العين هنا من جهة عموم المعنى كما ذكرنا لضعف الاحتمالات التي تطرقت إلى هذه الواقعة. وكما ذكرنا ما الذي يمنع هذا الاشتراط؟ قالوا حديث نهى عن بيع وشرط. نقول الشروط الفاسدة لو صح الحديث وهو لم يصح، ولو صح حمل على شروط تنافي مقتضى العقد. وفرق بين شروط تنافي مقتضى العقد مثل أن يقول بعتك هذا على أن لا تستعمله، بعتك هذا على أن لا تبيعه، بعتك هذا على أن لا تؤجره ونحو ذلك، فهذه منافية لمقتضى العقد وهو أنه يمتلكه، يمتلك الشيء فيمتلك التصرف فيه. أما إذا كان منافيا لإطلاقه غير مناف لمقتضاه فيمكن أن يكون فيه لوجود منفعة لأحد الطرفين، فيصح ما كان فيه من شروط لا تنافي المقتضى وإن نفت الإطلاق، لأنه إذا أطلق بعتك هذا الشيء ولم يذكر أي شروط فهو ملك ويتصرف فيه كما شاء. فإذا اشترط شيئا فهذا مناف للإطلاق وليس مناف للمقتضى. مقتضى العقد معناه آثار هذا العقد المترتبة عليه من انتقال الملك أو حل الشيء لصاحبه. هذا الأمر إذا شرط ما يناقضه كما ذكرنا ذلك في عقد الزواج، قلنا مقتضى العقد التمكين من الوطئ والنفق وحق الزوجة في العشرة والنفقة والسكنة ونحو ذلك، فلو اشترط أن لا ينفق عليها لكان شرطا باطلا، ولو اشترط أن لا يبيت عندها كان شرطا باطلا، لا يصح على سبيل الاشتراط. إذا أسقطت حقها فنعم، لكن شرط أنت مشترطة متفقين ولا أثر لهذا الاتفاق. إذا اشترطت أن لا يطأها كان ذلك منافيا لمقتضى العقد. أما إذا شرط أن يسكنها في بلدها ولا ينقلها من البلد هذا مناف للإطلاق وليس منافي للمقتضى، فيصح هذا. وكذلك شرط إذا شرطت أن لا تزوج على شرط فيه منفعة أحد الطرفين. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم بعنيه بوقية، قال هي لغة صحيحة سبقت مرارا يقال أوقية وهي أشهر. قال وفيه أنه لا بأس بطلب البيع من مالك السلعة وإن لم يعرضها للبيع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بيعني، طلب منه ذلك، وهو كما ذكرنا أراد أن يكرمه بهذا البيع. قال وقوله واستثنيت عليه حملانه إلى المدينة أي الحمل عليه، هذا صريح في الاشتراط. قوله صلى الله عليه وسلم أتراني ما كستك، قال أهل اللغة المماكسة هي المكالمة في النقص من الثمن، وأصلها النقص ومنه مكس الظالم، وهو ما ينتقصه ويأخذه، أو مكس الظالم مكس لو خطب التوبة لو تباه صاحب مكس لو فرع منه مكس الظالم وهو ما ينتقصه ويأخذه من أموال الناس. الرواية فيها أن جابر امتنع أولا قال لا، والرواية الأخيرة توضح أنه قال لا بل هو لك، يعني امتنع من البيع حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أراد أن يهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يبيعه، أو أنه قال لا أولا من باب أنه ليس له ناضح غيره، ثم لما تدبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلبه تأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هو لك دون بيع، ثم لما أصر النبي عليه الصلاة والسلام على البيع باعه منه. قال فبيعته، قوله فبيعته بوقية في رواية بخمس أواق وزادني أوقية، وفي بعضها بأوقيتين ودرهم أو درهمين، وفي بعضها بأوقية ذهب، وفي بعضها بأربعة دنانير، وذكر البخاري أيضا اختلاف الروايات، وزاد بثمانمائة درهم، وفي رواية بعشرين دينارا، وفي رواية أحسبه بأربع أواق. قال البخاري وقول الشعبي بوقية أكثر. هذه طريقة المدققين من علماء الحديث، وهي الترجيح بين الروايات التي هي في واقعة عين محتملة. من أهل الحديث من يحاول الجمع ولا يميل إلى الترجيح، ومنهم من يميل إلى الترجيح، والبخاري على طريقته يميل إلى اعتبار الأكثر في الترجيح، وهذا يحل الإشكال. أنها الروايات الأخرى إما رويت بالمعنى أو بالتقدير أو وهم فيها رواتها مع كونهم ثقات، فمن خالف من هو أوثق منه فروايته شاذة ولو كانت في الصحيح، فإن صاحبي الصحيح قد روايا كل هذه الروايات على الاختلاف، والعلماء ثقات وإن كان هناك احتمال للجمع، والله أعلى وأعلم. قال القاضي عياد قال أبو جعفر الداودي أوقية الذهب قدرها معلوم، وأوقية الفضة 40 درهما. قال وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا بالمعنى وهو جائز، فالمراد أوقية ذهب كما فسره في رواية سالم ابن أبي الجعد عن جابر، ويحمل عليها رواية من روى أوقية مطلقا، هي الرواية الأولى. قال بعنيه بوقية، قلت لا، وأن قلنا لا أي هو لك مجانا، قال بعنيه فبعته بوقية، لكن يعكر على هذا قوله خذ جملك ودراهمك، فإن الدراهم من الفضة، لكن رواية أخرى تجمع بين هذا الاحتمال أنه وقية ذهب ودرهم أو درهمين، فكان هناك دراهم مع الذهب زيادة، وزاده النبي صلى الله عليه وسلم من عنده فوق الثمن المتفق عليه دراهم، فصح أن يقول خذ جملك ودراهمك، فيبقى يترجح أنه وقية ذهب ومعها دراهم. قال أما من روى 5 أواق فالمراد 5 أواق من الفضة، وهي بقدر قيمة أوقية الذهب في ذلك الوقت، فيكون الإخبار بأوقية الذهب عما وقع به العقد، وعن أواق الفضة عما حصل به الإيفاء. هذا يعني إن جعلها أنها وفاه فعلا 5 أواق من الفضة، فهذا يكون دليلا على جواز البيع بنقد والاستيفاء بنقد آخر، وهو حديث مثل حديث ابن عمر أنه كان يبيع بالدراهم ويقضي بالدنانير، أو يبيع بالدنانير ويقضي بالدراهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس إذا كان بسعر يومها، مما يدل على أنه يجوز في إيفاء الحق الذي في الذمة أن يفيه بنقد غير الذي في الذمة طالما كان بسعر يوم التسديد، وهو ممنوع منه عند كثير من العلماء لدخول هذه الصورة في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تبيع غائبا منها بناجز. والحديث حديث ابن عمر ضعيف، وحديث جابر في أنه وقع الإيفاء على ذلك محتمل، لأن هذا ليس هو المرجح عند الترجيح، أو يكون من باب الإخبار بالمعنى أن خمس أواقم كانت قيمة خمس أواقم من الفضة هي قيمة وقية من الذهب، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الذهب وزاده دراهم كما ذكرنا، وعبر الراوي أن هذا خمس أواقم بالقيمة. أما إذا ذكر أنها حصل به الإيفاء فهذا يحتاج إلى دليل أنه وفاه خمس أواقم من الفضة عن وقية الذهب. وحديث ابن عمر الذي ذكرناه أبيع بالدراهم وأخذ بالدنانير أو أقضي بالدنانير يعني يوفي بالدنانير، فهذا حديث ضعيف ضعفه العلماء، ولذلك يبقى الأمر على أنه إذا باع بنقد لابد أن يوفي ذلك النقد، وبالأولى إذا اقترض، إذا اقترض مثلا دولارات لابد أن يؤدي دولارات، وإذا اقترض ذهبا لابد أن يؤدي ذهبا، والذي يجوز ذلك يشترط أن يكون بسعر اليوم. الذي يجوز إذا اقترض ذهبا أن يؤدي عنه مالا يكون بسعر يوم التسديد يشترط، وده ترجيح ابن القيم رحمه الله، والذي أميل إليه أقرب هو أنه لابد أن يسدد بنفس العملة التي اقترض بها أو باع أو صرف في الذمة، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تبيع غائبا منها بناجز، فإن الغائب هو الذي في الذمة والناجز هو الذي يوفي به، والله أعلى وأعلم. وطالما لم يصح حديث ابن عمر واحتمل الحديث جابر يبقى هو محتمل أن يكون كذلك ليس صريحا، يبقى لا يصح الاحتجاج به عن هذه المسألة على هذه المسألة. قال ويحتمل أن يكون هذا كله زيادة على الوقية، ده احتمال آخر في أن خمس أواقم من الفضة زائدة على الوقية الذهب. قال فما زاد يزيدني، وأما رواية أربعة دنانير فموافقة أيضا، لأنه يحتمل أن تكون أوقية الذهب حينئذ وزن أربعة دنانير، وأما رواية أوقيتين فيحتمل أن إحداهما وقع بها البيع والأخرى زيادة، كما قال وزادني أوقية، ممكن تكون أوقية دراهم. وقوله ودرهم أو درهمين موافق لقوله وزادني قيراطا. أما رواية عشرين دينارا فمحمولة على دنانير صغار كانت لهم، إن الدنانير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام رغم أن هذا احتمال ضعيف، احتمال ضعيف لأن أكثر الدنانير الموجودة تاريخيا قريبة الوزن، الدراهم كان فيها اختلاف، دنانير صغار هذه تحتاج إلى دليل، أو تضعف هذه الرواية، أو يكون مجموع ما أخذه في النهاية ما يوازي 20 دينارا من الأصل المتفق عليه والزيادات. قال ورواية أربع أواقم شك فيها الراوي فلا اعتبار بها، والله أعلم، دي محاولات الجمع، وزي ما ذكرنا طريقة الإمام البخاري أولى، وهي ترجيح رواية الشعبي وهي الأوقية أو وقية وحملها على أوقية الذهب، واعتبار الفضة في الدراهم من الزيادات، فيكون هناك جمع وترجيح وإلقاء الروايات الأخرى التي يتكلف في وجوه الجمع مع الرواية الصحيحة. قوله على أن لي فقار ظهره هي خرزاته أي مفاصل عظامه واحدتها فقارة، الفقار العظم فقار ظهره يعني عظام ظهره العظام الصغيرة، ومنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يرجع يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده حتى يرجع كل فقار إلى موضعه، يعني كل عظم. قوله فقلت له يا رسول الله إني عروس، هكذا يقال للرجل عروس كما يقال ذلك للمرأة، لفظها واحد يعني زي زوج، زوج للرجل وزوج للمرأة، لكن يختلفان في الجنة، فيقال رجل عروس ورجال عرس وامرأة عروس ونسوة عرائس، عروس للرجل والمرأة، وأما الرجال فعرس وأما النساء فعرائس. قوله صلى الله عليه وسلم أفلا تزوجت ذكرى تلاعبها وتلاعبك أو تلاعبك وتلاعبها، الرواية في مسلم تلاعبك وتلاعبها. سبق شرح هذه في كتاب النكاح واستحباب زواج البكر، وإلا أن يكون هناك سبب يقتضي تقديم الثيب كما ذكر جابر واستحسنه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على أنه يحتاج إلى ثيب لتقوم بشأن أخواته وتأديبهن. هذا دليل على أنه ينبغي لامرأة الرجل أن تقوم على أبنائه وبناته الصغار أو أخواته الصغار، وهذا من حسن العشرة تطوعا منها عند عامة أهل العلم. بل أنا لا أعلم أحدا يوجب عليها خدمة غير زوجها وأولادها، لكن هذا من حسن العشرة ومما جرت به العادة الحسنة الجميلة في بلاد المسلمين، أن من تزوجت رجلا له إخوة أخوات أو رجل له أولاد أو بنات قامت بشأنهم وأدبتهم. فيه دور الأم أو المربية أو زوجة الأب أو زوجة الأخ في تأديب الأولاد والبحث عمن يؤدب الأولاد، لأنه قال لتقوم عليهن وتؤدبهن، فلابد من التأديب والتعليم. خدمة المرأة لزوجها رجحنا من قبل أنها على الوجوب على الراجح والجمهور على الاستحباب. قوله فإن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بها، قال قد أخذته به أي بالذهب. هذا قد يحتج به أصحابنا في اشتراط الإيجاب والقبول في البيع، وإنه لا ينعقد بالمعاطاة، ولكن الأصح المختار انعقاده بالمعاطاة، وهذا لا يمنع انعقاده بالمعاطاة. صحيح، هذا الحديث لا يمنع انعقاده بالمعاطاة، فإنه لم ينه فيه عن المعاطاة. المعاطاة يعني يأخذ ويستلم دون أن يتلفظ. كون وقع باللفظ هنا لا دليل فيه على الشرطية، هو دليل على أن ذلك واقع أحد وجوه البيع، لكن من أين أنه يدل على حرمة غيره؟ من أين يدل على اشتراطه أنه لا وسيلة للبيع إلا هذا؟ قال إنه من إنصاف الإمام النووي، وهو أن بيع بالمعاطاة صحيح خلافا للمرجح عند الشافعية، خلافا للراجح عندهم، لكن هو قال الأصح المختار من هذا لوجه الدلالة. قال والقائل بالمعاطاة يجوز هذا، يجوز بالإجابة والقبول فلا يرد عليه، ولأن المعاطاة إنما تكون إذا حضر العوضان فأعطى وأخذ، فأما إذا لم يحضر العوضان أو أحدهما فلا بد من لفظ. هذا كلام صحيح. أين المعاطاة هنا إذا لم يكن هناك ثمن؟ قال وفي هذا دليل لأصح الوجهين عند أصحابنا، وهو انعقاد البيع بالكناية. والظاهر والله أعلى أعلم يقول لقوله صلى الله عليه وسلم قد أخذت به مع قول جابر هو لك، وهذان لفظان كناية، يعني عايزينهم يقولون بعتك واشتريت، أما هو لك لأن هو لك تحتمل الهبة وتحتمل البيع، وقد أخذته أي قبضته أو استلمته، أو تحتمل قد أخذته قبلته اشتريته ونحو ذلك. والصحيح أن هذا هي ذي كنايات قوية جدا تقوم مقام اللفظ الصريح، والذي يظهر أن العبرة في العقود عموما ما لم يأتي دليل على اشتراط اللفظ العبرة فيها بالمقاصد والمعاني للألفاظ والمباني، إلا عقد الزواج لما ذكرنا من أنه لا بد فيه من صيغة لا يتم بالمعاطاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزوج إلا بذلك. والناس والمسلمون لا يزالون لا يرون زواجا بالمعاطاة، لا يصح أن يزف الرجل إلى المرأة دون أن يتلفظوا بألفاظ الدل على الزواج. و حصول العقد مع مع التفريق بين العقد والبناء شرعا يدل على ان العقد يتم بغير معاطاة فلا بد من لفظ. قوله صلى الله عليه وسلم لبلال اعطيه اوقية من ذهب وزده فيه جواز الوكالة في قضاء الديون واداء الحقوق، وفيه استحباب الزيادة في اداء الدين وارجاح الوزن، انه قال وزده، فيستحب لمن عليه دين ان يزيد، هذا من حسن القضاء، ويستحب في الوزن لمن يزن حقا عليه ان يزيد في الوزن، زي ما الناس تعودت لازم يطبب الكفة يرجح كفة الشيء المبيع. قوله فأخذه أهل الشام يوم الحرة من شؤم المعاصي أن ضاعت الزيادة من جابر يوم وقعت الحرة التي أوقع أهل الشام بأهل المدينة، يقول يعني حرة المدينة كان قتال ونهب من أهل الشام هناك سنة 63 من الهجرة لما خلعوا بيعة يزيد، قتل فيها من أبناء الصحابة والتابعين ما الله عز وجل أعلم به، وقتل الله مسرف ابن عقبة بعدها، يعني استجابة يعني أماته الله عز وجل في الطريق، مسرف ابن عقبة قائد جيش يزيد في وقعة الحرة مات بعد أن غادر المدينة بقليل، وأباح له يزيد المدينة، انتهبوا كل شيء فيها، لم يراعوا حرمة أموال المسلمين في ذلك الوقت، ولذلك قال الإمام أحمد وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر وقد فعل بأهل المدينة ما فعل، يعني من أجل وقعة الحرة هذه، لما قال له ابنه أتلعن يزيدا فقال لا أرأيت أباك يلعن أحدا، فقال أتحب يزيدا، فقال وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر وقد فعل بأهل المدينة ما فعل، يعني كانت وقعة عظيمة، وهي استجاب النبي عليه يعني استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصدق خبره في من قال من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. فالمباشر مسرف بن عقبة اسمه مسلم وسماه العلماء مسرف من أجل إسرافه على نفسه، مات بعد أيام، وأما يزيد فلم يمضي عام حتى مات كذلك، وتمزق بعده ملك بني أمية إلى أن اكتمل مرة لهم مرة ثانية لهم على يد مروان بن الحكم. أما المدة التي بعد يزيد فوقع فيها الفتن الكثيرة، نسأل الله العافية. يأتوه منه بخمس أواخم، سبق شرح أو الجمع بين هذا وذلك، إما بالترجيح أو ذكر القيمة. صرار موضع بئر قديمة على 3 أميال من المدينة على طريق العراق. قال القاضي الأشبه عندي أنه موضع لا بئر، بعض الرواة ضبطوه ضرار وهو خطأ. قوله صلى الله عليه وسلم أمر ببقرة فذبحت، فيه أن السنة في البقر الذبح للنحر، ولو عكس جاز، لو عكس معنى نحرها قائمة جاز ذلك، لكن السنة أن تذبح مضطجعة، السنة في الإبل النحر، تذبح قائمة، تطعن في أصل اللبة بسكين قصير، أما البقر فيضجع فيذبح. فلو عكس فذبح الإبل ونحر البقر جاز. وأما قوله في الآية الأخرى أمر ببقرة فنحرت، فالمراد بالنحر الذبح جمعا بين الروايتين، لأنه يستعمل كل منهما في الأخرى. قال قوله أمرني أن آتي المسجد فأصلي فيه ركعتين، فيه أنه يستحب للقادم من السفر أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين، وفيه أن نافلة النهار يستحب كونها ركعتين ركعتين كصلاة الليل، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وسبق بيانه في كتاب الصلاة. وأعلم أن في حديث جابر هذا فوائد كثيرة، إحداها هذه المعجزة الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انبعاث جمل جابر وإسرائه بعد أيائه، ودي من أنواع القدرة والتأثيرات التي أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرآن العظيم تشمل أنواع العلوم والمكاشفات فيما مضى وفيما هو حاضر وفي المستقبل، وأنواع القدرة والتأثيرات. فهذا منها أنه نخس الجمل ودعا له فانطلق بعد أن كاد جابر أن يسيبه، يتركه في الصحراء ويستغني عنه. كان سير جابر على قدميه أهون عليه من ركوب الجمل الذي قد أعيا، حتى لدرجة أنه كاد أن يسيبه ويتركه سائبا رغم أنه الناضح الوحيد، ومع ذلك من شدة تعبه وإعيائه وتأخره فيه كاد أن يسيبه. الثانية جواز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته للبيع. الثالثة جواز المماكسة في البيع، لأنه قال بينيه بوقية قال لا ثم قال بينيه بوقية فبيعته، فهذا حمل لأنه رفض أولا على أن الثمن غير موافق. لكن عموما المماكسة خلاف الأولى، لأنه إذا لم يكن هناك مبالغة، لأنه قال أتراني قد ماكستك، يعني أترى ذلك، فلأخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك. فده دليل على أن الأولى إذا كان الثمن يعني قريبا أن لا يماكس. قال هذا من الكرم والجود بلا شك. قال الرابعة استحباب سؤال الرجل الكبير أصحابه عن أحوالهم والإشارة عليهم بمصالحهم. الخامسة استحباب نكاح البكر، إنه قال هلا بكرا، ده سؤال عن أحواله، أتزوجت بكرا أم سيبا، فسأله عن أحواله أشار عليه لمصلحته وهو يتزوج بكرا للملاعبة. قال السادس استحباب ملاعبة الزوجين، تلاعبك وتلاعبها. السابعة فضيلة جابر في أنه ترك حظ نفسه من نكاح البكر واختار مصلحة أخواته بنكاح ثيب تقوم من صالحهم. الثامنة استحباب الابتداء بالمسجد وصلاة ركعتين فيه عند الخدوم من السفر. التاسعة استحباب الدلالة على الخير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هلا بكرا، وكذلك قال فإذا أتيت فالكيس الكيس، بس ليش مرودة في هذه الرواية في صحيح مسلم. قال العاشرة استحباب إرجاح الميزان فيما يدفعه. الحادية عشرة أن أجرة وزن الثمن على البائع، أن أجرة وزن الثمن على البائع، هذه ليست ظاهرة من هذا الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لبلال زن وأرجح، فهذا تطوع منه عليه الصلاة والسلام. الثانية عشرة التبرك بأثار الصالحين بقوله لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نظر في عموم قوله الصالحين، فإن الظاهر التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وليس كل الصالحين، والمسألة خلافية مشهورة، والراجح فيها الاقتصار على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم والنبيين لو ثبت أن هذه آثارهم، وأما تعميم ذلك للصالحين ففيه نظر، وذلك لأن ترك الصحابة لذلك مع ولود المقتضي وانتفاء الموانع وهو كالإجماع منهم يدل على عدم مشروعية التبرك بأثار الصالحين. يعني هنا دي واقعة أعيان، لماذا لا نقول الأصل استواء المكلفين والأصل عدم الخصوصية؟ نقرر أن الأصل عدم الخصوصية، نحتاج نحن لدليل على الخصوصية فنحتد بترك الصحابة لذلك وهو كالإجماع منهم، بمعنى لم يرد حرف واحد مع حرصهم على الخير وورود المقتضي وانتفاء الموانع، فإنه لا يعلم صلاح متأكد مثل ما علم للصحابة. أكثر ناس أكثر الأمة علم صلاحها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمع كونهم قد علم صلاحهم ولا يوجد مانع تركوا التبرك بآثار أبي بكر، بشعر عمر، بوضوء عثمان، بثياب علي، أو بعرق أهل بدر أو بيعة الرضوان، تركوا كل ذلك ولم ينقل عنهم حرف في التبرك بآثار بعضهم بعضا وهم الصالحون في الحقيقة، وهو كالإجماع منهم. فدل ذلك على أن الترك هو السنة والفعل هو البدعة، ولأن التبرك بآثار غير الأنبياء ذريعة إلى الغلو فيهم، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام إياكم الغلو. الثالثة عشرة، جواز تقدم بعض الجيش الراجعين بإذن الأمير، لأن جابر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرع ويتقدم إلى المدينة ليجد عروسه يعني مستعدة يقضي معها وقتا أطول، لكن لابد من استئذان الأمير. استحباب فيه استحباب أن يكون قائد الجيش في مؤخرة الجيش يتتبع من تخلف منهم ليردفه ويعينه ويقضي حاجته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي في آخر الجيش ينظر من تخلف، فكان جابر من تخلف. الرابع عشر، جواز الوكالة في أداء الحقوق ونحوها، وفيه غير ذلك مما سبق. فوائد حديث جابر تبلغ العشرات، استحصاها ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، لكن عامة الفوائد الأساسية قد ذكرت. ثم فيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم وإحسانه وجوده، حيث أعطاه الجمل وأعطاه الثمن، والله عز وجل أكرم الأكرمين، فهو اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ثم أعطاهم النفوس والأموال والجنة، نسأل الله الجنة. قال مسلم حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال أعطه إياه إن خير الناس أحسنهم قضاء. عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا بمثله، غير أنه قال فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء. حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا، فقال لهم اشتروا له سنا فأعطوه إياه، فقالوا إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه، قال فاشتروه فأعطوه إياه، فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء. عن أبي هريرة قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا، يعني بعير في سن معينة، فأعطى سنا فوقه أكبر منه، وقال خيركم محاسنكم قضاء. عن أبي هريرة قال جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فقال أعطوه سنا فوق سنه، وقال خيركم أحسنكم قضاء. قال باب جواز اقتراض الحيوان واستحباب توفيته خيرا مما عليه. قال أما البكر من الإبل هو الصغير كالغلام من الآدميين، والأنثى بكرة وقلوص وهي الصغيرة كالجارية، فإذا استكملت ست سنين ودخل في السابعة وألقى رباعية فهو رباع، رباعيا يعني ألقى الثنايا الأسنان التي بجوار الثنايا، ولما يلقي الثنايا يبقى ثني، وده عند خمس سنين في الإبل. ما يجزئ في الأضحية في الإبل أن يكون ابن خمس سنين ألقى الثنايا، الثنايا اللي هي الأسنان الإيه؟ القدمانية دي. لما يلقي الرباعية الأسنان التي بجوارها يقال رباعيا. قوله صلى الله عليه وسلم خيركم محاسنكم قضاء، قالوا معناه ذو المحاسن سماهم الصفة. وأكثر ما يجيء أحاسنكم جمع أحسن. قال في هذا الحديث جواز الاقتراض والاستدانة، وإنما اقترض النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من المغرم، الدين الذي يلزم صاحبه. قال المغرم هو الدين. وفيه جواز اقتراض الحيوان. وفيه ثلاثة مذاهب، الشافعي ومالك وجماهير العلماء من السلف الخلف أنه يجوز قرض الحيوان إلا الجارية لمن يملك وطأها، فإنه لمن يملك وطأها فإنه لا يجوز، ويجوز أو لمن يملك وطأها يعني يقدر على ذلك، ويجوز إقراضها لمن لا يملك وطأها كمحارمها والمرأة والخنثى. والمذهب الثاني مذهب المزني وابن جرير وداود أنه يجوز قرض الجارية وسائر الحيوان لكل واحد، يقرضه يعني يديله حيوان أو بما فيها يديله عبد يرجع له عبد غيره. المذهب الثالث مذهب أبي حنيفة والكوفيين أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوان، وهذه الأحاديث ترد عليهم ولا تقبل دعواهم النسخ بغير دليل. وفي هذه الأحاديث جواز السلم في الحيوان، لأنه طالما ثبت في الذمة فإنه يصح فيه السلم. حكمه حكم القرض، وفيها أنه يستحب لمن عليه دين من قرض وغيره أن يرد أجود منه من الذي عليه، وهذا من السنة ومكارم الأخلاق، وليس هو من قرض جر منفعة فإنه منهي عنه، لأن المنهي عنه ما كان مشروطا في عقد القرض. ومذهبنا أنه يستحب الزيادة في الأداء عما عليه، ويجوز للمقرض أخذها سواء زاد في الصفة أو في العدد، لأن أقرضه 10 فأعطاه 11. ومذهب مالك أن الزيادة في العدد منهي عنها، وحدة أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء، وكذا حديث جابر فإنه زاده في عدد الدنانير والدراهم. قوله قدمت عليه إبل من إبل الصدقة، في هذا مما يستشكل فيقال كيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه الغريم، مع أن الناظر في الصدقات لا يجوز تبرعه منها. الجواب أنه صلى الله عليه وسلم اقترض لنفسه، فلما جاءت إبل الصدقة اشترى منها بعيرا رباعيا ممن استحقه، فملكه النبي صلى الله عليه وسلم بثمنه وأوفاه متبرعا بالزيادة من ماله. ويدل على ما ذكرناه رواية أبي هريرة التي قدمناها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتروا له سنا، فهذا هو الجواب المعتمد. ويقول طب كيف تباع إبل الصدقة؟ الإمام وكيل للأغنياء وللفقراء، فإذا قبضها الإمام فقد وقعت في يد من يعني يقوم وقام مستحقها، فقد قوضها الفقير بوكالة الإمام، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة في بيعها فباعها، فهذا لمن كان وكيلا للفقراء كما أنه وكيل الأغنياء وهو الإمام ومن يقوم مقامه. قد قيل أجوبة أخرى، منها أن المقترض كان بعض المحتاجين اقترض لنفسه فأعطاه من الصدقة حين جاءت وأمره بالقضاء، وهذا ضعيف الله أعلم. يمكن أن يقال من المحتاجين، والزيادة على السن تبرع لأنه من أهل الصدقة، ولكن الظاهر الأول والله أعلم، لأن حديث أبي هريرة ظاهر في أنه اشتروا ذلك. وقوله إن ها الصحيح جواز إقراضها مع كونه يحرم عليه وطؤها، إذا كان الإقراض يعني إذا كان اللي هو قول الجمهور أكثر والله أعلم، اللي هو لمن يحرم عليه وطؤها يجوز أن يهبه إياه، أن يقرضه إياه. قوله إن لصاحب الحق مقالة، فيه أنه يحتمل من صاحب الدين الكلام المعتاد في المطالبة، وهذا الإغلاظ المذكور محمول على تشدد في المطالبة ونحو ذلك من غير كلام فيه قدح أو غيره مما يقتضي الكفر. ويحتمل أن القائل الذي له الدين كان كافرا من اليهود أو غيرهم. الله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا أستغفر.